بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، متفق عليه. وهذا لفظ البخاري، وفي رواية لمسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، فليس كارهاً لفرضه ولا شاكاً في ثوابه وأجره، واحتساباً يعني احتساباً لأجره وثوابه. ففي قوله من صام رمضان إيماناً هذه علة باعثة، وقوله احتساباً هذه علة غائية. غفر له يعني غفر الله له ما تقدم من ذنبه، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً فضيلة صيام رمضان، ومنها أيضاً أن هذا الثواب الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يحصل إلا لمن استجمع هذين الوصفين، وهما أن يصوم رمضان إيماناً بالله واحتساباً للأجر والثواب. أما الحديث الثاني وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وإنما تفتح أبواب الجنة لكثرة الأعمال الصالحة وترغيباً للعاملين في الازدياد من العمل الصالح. وغلقت أبواب النار أو النيران لقلة المعاصي من أهل الإيمان. وصفدت الشياطين، والمراد بالشياطين هنا المردة، ولهذا في الرواية الأخرى: وصفدت مردة الشياطين. ومعنى صفدت مردة الشياطين أي غلوا، فلا يصلون إلى ما يصلون إليه في غيره من الإغواء، لأن الشيطان حريص على إغواء بني آدم بإضلالهم عن الحق وتثبيطهم عن الخير. ولهذا تجد أن الصالحين عندهم من الإقبال على طاعة الله عز وجل وحرصاً عليها في رمضان أشد منه في غيره. أما الحديث الثالث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. صوموا أي ابتدئوا الصيام لرؤيته، يعني لرؤية هلال شهر رمضان، فإذا رؤي الهلال فإنه يصام. والمراد بذلك إذا رآه من تثبت الرؤية برؤيته، إذا رآه من تثبت الرؤية برؤيته، بأن يكون الرائي مسلماً عاقلاً بالغاً موثوقاً بخبره لأمانته وبصره. يقول: إذا رأيتم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا، وهذا بدلالة السياق. وأفطروا لرؤيته يعني لرؤية هلال شوال. فإن غم عليكم، وفي رواية غبي عليكم، ومعنى غم عليكم يعني حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أو ما أشبه ذلك مما يمنع رؤيته، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فلو فرض أن الناس تراءوا الهلال ليلة 30 من شعبان ولم يرى الهلال بسبب سحاب أو غبار أو قتر، فإن الواجب أن يكملوا عدة شعبان 30 يوما. ففي هذا الحديث دليل على وجوب صوم رمضان عند رؤية هلاله، ويدل عليه أيضاً قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وظاهر الحديث أن وجوب الصوم عام لجميع المسلمين، لأن الخطاب هنا لجميع المسلمين، صوموا يعني أيها المسلمون. ولكن هذا أعني وجوب الصوم مع اتحاد المطالع، وأما إذا اختلفت المطالع فإنه لا صيام. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تختلف المطالع باتفاق أهل العلم والمعرفة. وعمل الناس الآن ومنذ أزمنة على أن العبرة بالصوم والفطر من كان تحت ولاية واحدة، فإذا كان البلد تحت ولاية واحدة ورؤي الهلال في جزء من أجزاء هذا البلد فإن الواجب عليهم أن يصوموا، وإذا رؤي هلال شوال فإن الواجب عليهم أن يفطروا. وفيه أيضا دليل على أنه لا عبرة بالحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على الرؤية فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والعمل بالحساب عمل بأمر لم يعلق الشارع الحكم عليه. وأيضا رؤية الهلال تسهل على كل أحد، فكل أحد من عامة المسلمين وعلمائهم يتمكن من معرفة الهلال ومن رؤية الهلال، بخلاف الحساب فإنما يختص به خواص الناس من أهل علم الهيئة والفلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.